بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ابتدأنا الحديث في الدرس الماضي في أحكام الرهن، كنا قد انتهينا من أحكام السلم ومن أحكام القرض. أحد عنده سؤال فيما مضى؟ توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وهو أمانة في يد مرتهن، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ونسيت يا إخوان. نعم؟ أي نعم. ما معنى وهو أمانة في يد مرتهن؟ نعم. إيه؟ لا، ليس مسألة لا يجوز جواز التصرف من عدم، سيأتي، لكن كونه أمانة يعني أنه، نعم، فلا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط. يعني كما قلنا، لو أن إنسان وضع عندك رهنا سيارة مثلا، ثم هذه السيارة تلفت، إما أنها سرقت أو أصابها أي شيء، دون أن يكون منك تعدي أو تفريط، فهل تضمنها له؟ الجواب لا، لأنها أمانة وليست مضمونة. واضح إخوان؟ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما، أو رهناه فاستوفى من أحدهما، إن فك في نصيبه. يصح أن تكون العين مرهونة عند اثنين، أو أن تكون العين الواحدة يملكها اثنين فرهناها عند دائن واحد. فإذا كانت العين مرهونة في دينين، ينفك الرهن عن هذه العين إذا سدد أحد الدينين بنصيبه. قلنا مثلا لو أنك رهنت سيارتك عند شخص اسمه محمد وشخص اسمه خالد، واستدنت من محمد 30,000 ريال، واستدنت من خالد 20,000 ريال، ورهنتهما السيارة، فسددت خالد 20,000 ريال، هنا ينفك الرهن في نصيبه، فلا تصبح كل السيارة مرهونة، وإنما يصبح نسبة 30 من 50 مرهون منها. واضح مبارح إخوان؟ نعم. كيف؟ نعم، ما هي مشكلة. قد يقول قائل مثلا: لا، هو لا يتصور هذا، يعني لأنه إما أن يرهنوا كل السيارة فلا تشغل مرة ثانية برهن، لكن لو كان في وقت واحد فأخذ من خالد وأخذ من محمد وقال: أنا سأرهنكم جميعا هذه السيارة. لماذا؟ لأن القاعدة الفقهية: كل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. يعني العين المرهونة لا يمكن أن ترهن مرة ثانية لأنها مشغولة برهن، وهكذا المسبل الموقوف مثلا. لكن في هذه الحال لما انفك الرهن عن جزء من السيارة، يستطيع أن يرهن به دينا آخر. تفضل شيخ. نعم. كيف؟ هذا بيت من منظومة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: وكل مرهو وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان أذن لمرتهن في بيعه باعه، وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن، فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه حاكم ووفى دينه وغائب كممتنع. إذا حل الأجل، أجل الدين، فلا يخلو الحال من حالين: إما أن يؤدي المدين الدين، فهنا ينفك الرهن، أليس كذلك؟ لأنه توثقة دين بعين، فلما أدي الدين سقط الرهن عن العين. الحالة الثانية: ألا يوفي الدين، فهنا يعني يمتنع من وفاء الدين، سواء كان امتناعه لعذر لكونه لا يملك أو لغير عذر. فإذا امتنع من وفاء الدين فكذلك لا يخلو من حالين: إما أن يكون أذن للمرتهن ببيع الرهن، فها هنا يبيع المرتهن الرهن ثم يقضي دينه، فإن بقي شيء من قيمة الرهن هل يأخذه له؟ الجواب لا، وإنما يرده على صاحب الرهن الذي هو الراهن المدين. وإن نقص شيء هل يسقط؟ يبقى دينا. لو كان الرهن بيع ب50,000 ريال والدين 60,000 ريال، هل تسقط العشرة؟ لا، تبقى في ذمة المدين. الحالة الثانية: ألا يأذن له ببيعه. نعم، لا، ما يلزم الرهن شيء ثاني. أي ستأتي هذه، ستأتي الآن، يعني مصطلح تعامل عند أهل نجد سيأتي الآن. فإذا لم يأذن له بالبيع فهنا يجبر على الوفاء أو بيع الرهن، يعني يجبر المدين على الوفاء أو بيع الرهن. فإن أبى، قال المؤلف رحمه الله، حبس أو عزر، يحبسه القاضي أو يعزره بأي عقوبة. فإن أصر فيتولى الحاكم بيع الدين، فيتولى الحاكم بيع العين المرهونة ووفاء الدين منها، وإن فضل من قيمتها شيء رده على المدين. واضح إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله: وغائب كممتنع. لو أن إنسانا رهن عينا ثم غاب 2-3 سنوات نعامله كمعاملة الممتنع، إن كان قد أذن فيبيع المرتهن العين المرهونة، وإن لم يأذن له فيتولى بيعها الحاكم. واضح إخوان؟ نعم، تفضل. وإن شرط ألا يباع إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط. نعم، هذه المسألة اللي سألت عنها أبو محمد، ذكر المؤلف رحمه الله شرطين الشروط الفاسدة في الرهن. الشرط الأول: إن شرط ألا يباع إذا حل الدين. لو اشترط الشرط هذا ممن يكون؟ يكون من الراهن الذي هو المدين. لو اشترط ألا يباع الرهن فهل يصح الشرط؟ لا يصح الشرط. لماذا؟ لأنه ينافي مقتضى عقد الرهن. الرهن لماذا وجد؟ لأجل أن تباع العين المرهونة عند الحاجة ويقضى منها الدين. فإذا شرط ألا تباع لم يكن للرهن فائدة، أليس كذلك؟ ولهذا الشرط، ولهذا يعتبر هذا الشرط من الشروط المنافية لمقتضى العقد فتكون باطلة. الشرط الثاني الباطل أن يشترط الراهن أو المرتهن على أنه إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له بالدين. شخص اسمه محمد وشخص اسمه خالد، فمحمد اشترى سلعة من خالد ب100,000 ريال، واضح؟ متى السداد؟ السداد بعد سنة. فقال خالد أريد رهنا، قال أرهنك بيتي. الآن العين المرهونة هو البيت، فاشترط خالد أو اشترط محمد على أنه إذا حل الأجل، يعني جاء بعد سنة أو بعد سنتين، إذا حل الأجل ولم يوفي بالدين فإن الرهن يكون له. ما معنى يكون له؟ يعني أنه يأخذه سواء كان قيمته أعلى من قيمة الدين وهو الأصل أو كان أقل. فهذا الشرط لا يجوز، هو شرط باطل، وهو من أكل أموال الناس بالباطل. إيش يسمونه أبو محمد؟ يعني إن العين انقطعت بالرهن أو كذا، هي موجودة أو كانت موجودة في إلى الآن موجودة، هي كانت موجودة في بعض البلدان، وهذه المعاملة لا تجوز بالإجماع. لماذا لا تجوز؟ لأنها قائمة على الغرر. لأن المدين مثلا لو كان يعلم أنه لن يستطيع الوفاء، هل سيرضى يرهن سلعة قيمتها أعلى من الدين؟ ما يرضى، أليس كذلك؟ فكان هذا من بيع الغرر المنهي عنه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وبناء عليه قال المؤلف رحمه الله تعالى إن هذين الشرطين، اشتراط ألا تباع العين إذا حل الدين أو اشتراط أن تكون العين المرهونة مقابل الدين، أن هذين الشرطين شرطين باطلين، واضح؟ نعم. ولمرتهن أن يركب ما يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع، وإلا رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نواه. نعم. الأصل أن المرتهن الأصل أنه لا يتصرف ولا ينتفع بالعين المرهونة. لماذا؟ لأن انتفاع المرتهن بالعين المرهونة قد يفضي إلى الغرر أو يفضي إلى الربا. يفضي إلى الغرر في حالة ما إذا كان العين أو الرهن في بيع، فقد يكون انتفاعه انتفاعا كبيرا وقد يكون انتفاعه انتفاعا يسيرا، فكان هذا غرر، واضح؟ أما إذا كان الدين دين قرض فلا يجوز انتفاعه بالرهن، لأنه سيؤول إلى ربا القرض، كل قرض جر نفعا فهو ربا. إلا أنه يستثنى من ذلك الأمر الأول، أنه يجوز للمرتهن أن يركب ما يركب من الدواب كالإبل والحمير أكرمكم الله، له أن يركبها، وهذا نوع انتفاع، لأن هذه المنفعة لو لم ينتفع منها زالت، فلم ينتفع منها لا الراهن ولا المرتهن، أليس كذلك؟ وكذلك له أن يحلب ما يحلب كالبقر أو الغنم أو نحو ذلك بقدر نفقته بلا إذن. يعني كما أنه ينفق على هذه الدواب، هذه الدواب تحتاج نفقة، أليس كذلك؟ فيركبها أو يحلبها وينتفع من الحليب والركوب مقابل نفقته عليها، لأن هذه المعاملة فيها منفعة للراهن ومنفعة للمرتهن. والدليل على ذلك ما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرهن يركب بنفقته إن كان مركوبا، ولبن الدر يشرب بنفقته أو يحلب بنفقته إن كان محلوبا، وعلى الراكب أو الحالب النفقة، يعني عليه يتحمل النفقة، نفقة هذه العين مقابل ما يركب أو مقابل ما يشرب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع. إذا كانت العين سوى الماشية المستثناة بالحديث السابق وأنفق عليها بلا إذن راهن، إيش مثاله؟ مثال سيارة أصابها عطل فأصلحها، فهو أنفق الآن على هذه العين المرهونة وأنفق عليها بلا إذن راهن، وهل يمكن إذنه؟ يمكن يستأذن منه، أليس كذلك؟ فهنا لا يرجع بما أنفق على الراهن، لا يقول له: أنا أصلحت سيارتك بخمسة آلاف ريال أعطني 5000 ريال. لماذا؟ لأنه لم يفعل ذلك بإذن الراهن، وإلا رجع بالأقل مما نفقه مما أنفقه ونفقت مثله النواه. إذا كان قد أذن له الراهن بالنفقة وأنفق على الرهن وهو ينوي أنه يرجع، لا أنه ينوي أنه تبرع هدية منه، فهنا يرجع بالأقل مما أنفقه أو بنفقة مثله. كم نفقت؟ كم أنفق؟ قالوا أنفق 5000. طيب هذا العمل كم يحتاج من الإصلاح في المعتاد؟ قالوا 4000. هل يرجع ب5000 ويرجع ب4000؟ يرجع ب4000. ثم قال المؤلف رحمه الله: تفضل. ومعار ومؤجر ومودع كرهن. نعم، ومعار ومؤجر ومودع كرهن. فهذه الأمور أو هذه العقود، الإعارة والإجارة والوديعة، هي كالرهن في كون اليد فيها يد أمانة لا يد ضمان. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك مثلا لو أنك استأجرت سيارة من محل الإيجار ثم أوقفتها في موقف مناسب لمثلها، فأتى شخص طائش وصدمها، أو كنت تسير بالسيارة السير المعتاد فأتى شخص وصدم السيارة والخطأ عليه 100% وهرب مثلا، هل يلزمك قيمة إصلاح السيارة لأنك مستأجر؟ الجواب لا، لأن يدك يد أمانة وليست يد ضمان، ويد الأمانة لا تضمن إلا بالتعد والتفريط فقط. مثل لو استعرت عارية من شخص، استعرت سيارة، فكذلك لا تضمن إلا إذا وقع منك تعد أو تفريط. نعم. كيف؟ هو على كل حال أنا ما أعرف واقع، حتى الصحيح أنه حتى على الشرط، هذا الشرط لا يجوز تضمين يد المستأجر بالشرط، في مسائل خلافية، لكن تضمين يد المستأجر بالشرط لا يجوز، لأن هذا يفضي إلى الغرر. يعني الآن مثلا، طيب احتمال مثلا يحصل فيها حادث واحتمال ما يحصل، فأنا أتحمل شيئا لا يجب علي في أصل الشرع وهذا الشيء الذي يتحمله مجهول هل يحصل أو لا يحصل، وإذا حصل كم يبلغ مقداره. فإذا كانت إذا كان الإنسان المستأجر لم يقع منه أي تعدي أو تفريط فلا يجوز تضمينه، وحتى مثلا لو رفع عليه دعوة عند المحكمة فلا يستحق شيئا يعني. إذا كان قد أثبت أنه لم يتعدى أو لم يفرط. نعم. ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط. نعم، لو خرب لو خرب هذا العين المرهونة كالبيت والدار فعمره، هل يرجع بكامل القيمة التي وضعها فيه؟ الجواب لا، لأنه لم يؤذن له فيه، فلا يرجع إلا بالآلة فقط، بقيمة المعدات فقط، دون ما وضع فيه من لبن أو من ماء أو نحو ذلك. نعم. فصل. ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره، لا الأمانات بل التعدي فيها ولا جزية. نعم، لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الرهن، وهو كما قلنا عقد توثيق، لأن كلام المؤلف الآن في عقود التوثيق التي توثق بها الديون، فأقوى عقود التوثيق هو الرهن. لماذا؟ لأنه يمكن أن يباع الرهن مباشرة ويوفى منه الدين. والذي يلي ذلك من عقود التوثيق هو عقد الضمان، هو عقد توثيق لكن قوته في التوثيق دون قوة الرهن في التوثيق. وتعريف الضمان هو التزام جائز التصرف بتحمل ما على غيره، التزام جائز التصرف، جائز التصرف بأن يكون بالغا عاقلا إلى آخره، التزام جائز التصرف بتحمل ما على غيره. سمي الضمان ضمانا لأن الضامن يضم ذمته إلى ذمة المدين، فيكون الدين مشغولا في الذمتين، أو فتكون الذمتان مشغولتان معا بالدين. مثال على الضمان، اقترض محمد من خالد 100,000 ريال، أو باع عليه سلعة بثمن مؤجل 100,000 ريال، فقال خالد الذي هو الدائن لمحمد أريد ضامنا، ما الهدف من الضامن؟ الهدف بأنه إذا تخلف محمد عن الوفاء يطالب خالد هذا الضامن بالوفاء، فأحضر خالد ضامنا وهو اسمه علي مثلا، فيكون علي هو الضامن، ونعم إيه، ويكون محمد المدين هو المضمون عنه، يسمى المضمون عنه، ويكون خالد الدائن المضمون له، والدين 100,000 يسمى المضمون به. فأركان الرهن 4: الضامن والمضمون عنه وهو المدين، والمضمون له وهو الدائن، والمضمون به وهو الدين. ما حكم الضمان؟ هل جاء ذكر الضمان في القرآن؟ الضمان يسمى في كلام الفقهاء الضمان، ويسمى الكفالة، ويسمى الحمالة أو الحميل. نعم شيخ، في الآية، أحسنت، في قول الله تبارك وتعالى في قصة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني أنا أضمنه، فهذه هي الضمان. قال المؤلف رحمه الله: ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره. الأصل في الضمان أن يكون فيما وجب، كما في المثال السابق 100,000 وجبت على محمد لخالد، لكن هل يصح ضمان ما لم يجب؟ يأتي علي في المثال السابق ويقول أي دين ينشأ لك على محمد فأنا أضمنه، هذا يسمى ضمان ما لم يجب. الدين العام وجب أليس كذلك؟ فهو ضمنه قبل وجوبه. فالمذهب على أنه يصح ضمان ما وجب ويصح ضمان أيضا ما لم يجب. قد يقول قائل منكم هذا فيه غرر، صح؟ لأنه لا يعلم ما مقدار ما سيجب، أليس كذلك؟ وهذا الآن كثير من معاملات البنوك التي فيها ضمان هي داخلة في ضمان ما لم يجب. نقول ليس فيه غرر مؤثر، لماذا؟ لأن الضامن لو أدى عن المضمون عنه هل يسقط ما أدى أو يرجع على المضمون عنه بما أدى؟ يرجع، فهو إذا أدى عن المضمون عنه يتحول إلى مقرض. واضح أخوان؟ الضامن إذا أدى عن المضمون عنه يتحول إلى مقرض له. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره. وفهمنا من ذلك مثلا لا يصح ضمان الصغير لأنه غير جائز التصرف. قال لا الأمانات، لا يجوز ضمان الأمانات. مثلا لا يأتي المؤجر فيقول للمستأجر أحضر ضامنا يضمن قيمة التلف والتعدي، يضمن قيمة التلف في العين المؤجرة. لماذا؟ لأن يد المستأجر يد أمانة، فإذا كانت العين لو تلفت لم يغرمها المؤجر فكيف يغرمها الضامن؟ صح ولا لا؟ واضح وواضح. ولهذا قال لا الأمانات، فلا يجوز أن يضمن الأمانات لأنها غير واجبة أصلا على أصحابها، فكيف تجب على الضامن؟ إلا التعدي، ولهذا قال بل التعدي فيها، يجوز أن يضمن التعدي فيها. المستأجر مثلا إذا تعدى أو فرط يضمن، أليس كذلك؟ فيضمن التعدي والتفريط، فيجوز أن يطالب بإحضار ضامن على أنه لو ثبت تعديه أو تفريطه ولم يستطع الأداء يؤدي الضامن عنه، يجوز في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه حينئذ وجب هذا على الأصيل فيجب على الضامن. صورت يا إخوان لماذا التفريق بينهما؟ قد يقول قال هذا تكلف مثلا، لا، لأنه لما هذا هو وجه التفريق بينهما. نعم تفضل. ولا جزية وشرط رضاء ضامن فقط، ولرب حق مطالبة من شاء منهما. وعندكم في الهامش ولا يصح ضمان التعدي في الأمانات، الصواب أنه تعليق الشيخ ابن بدران أنه يصح ضمان التعدي في الأمانات، لا يصح ضمان غير التعدي في الأمانات. صورتهم؟ ولهذا قال المؤلف لا الأمانات بل التعدي فيها، فيجوز ضمان التعدي فيها. قال المؤلف رحمه الله ولا جزية، أي لا يصح ضمان الجزية لأن الجزية غير واجبة، وقد يعتريها ما يسقطها إما بإسلام الكتابي أو بأي سبب من الأسباب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا جزية، لا يجوز ضمان الجزية. نعم تفضل. وشرط رضاء ضامن فقط، ولرب حق مطالبة من شاء منهما. نعم، قال المؤلف رحمه الله وشرط رضا ضامن فقط. الضمان له ثلاثة أطراف كما قلنا، ضامن ومضمون له ومضمون عنه. من الذي يشترط رضاه من هؤلاء الثلاثة؟ الذي يشترط رضاه ولا يصح الضمان إلا برضاه هو الضامن، لأنه هو الذي سيغرم. أما المضمون عنه فلا يتضرر، أليس كذلك؟ وأما المضمون له فهذا في صالحه لأنه يوثق الدين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وشرط رضا ضامن فقط. فلو قال مثلا شخص: أنا سأضمن فلان، وقال فلان: لا أريد أن يضمني، يصح ضمانه حتى ولو لم يرضى المضمون عنه. إيه؟ هو له أن يقول أريد ضامن آخر، لكن لو ضمنه مثلا وهو لا يريد أن يتعامل معه، يستطيع أن يأخذ الدين من الأصيل ولا يرجع إلى الضامن. واضح؟ يعني الضامن المضمون له لا يلحقه ضرر بإطلاق، المضمون له الدائن. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولرب حق، سواء كان مال أو غيره، ولرب حق مطالبة من شاء منهما. الدائن ها هنا إذا حل الدين يكون له الحق في مطالبة المدين الذي هو المضمون عنه، ويكون له حق مطالبة الضامن. فلا يقول المضمون عنه: ليس لي بك علاقة، اذهب إلى الضامن. ولا يقول الضامن: ليس لي بك علاقة، اذهب إلى المضمون عنه. بل المضمون له الذي هو الدائن يكون بالخيار بين مطالبة المدين الذي هو المضمون عنه أو مطالبة الدائن أو مطالبة الضامن. وهذا معنى قولنا بأن الضمان هو ضم ذمتين في حق واحد. نعم. وبناء عليه يا إخواني، في مسألة تجاوزها المؤلف أو لم يذكرها اختصارا، بناء عليه لا يصح أخذ الأجر على الضمان. يعني لو قال شخص: اضمني عند فلان وأعطيك 1000 ريال، هنا أجر مدفوع من قبل المضمون عنه إلى الضامن، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فهل يجوز؟ لا يجوز بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. لماذا؟ أحسنت، لأنه يتحول إلى قرض جر نفعا. في الحقيقة إذا أدى الضامن عن المضمون عنه فإنه سيدفع 100,000 ويأخذ من المضمون عنه 105، 100 التي هي أداها والخمسة التي هي أجر الضمان، فيقع في الربا. واضحة؟ نعم، تفضل. وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصح ضمانها. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الضمان ذكر الكفالة، وكما قلت هما مصطلحان فقهيان استخدم أحدهما مكان الآخر، لكن المراد ها هنا بالكفالة هي الكفالة بالبدن. ولهذا الكفالة أقل توثيقا من الضمان. فتعريف الكفالة هي التزام رشيد بإحضار بدن من عليه حق مالي. التزام رشيد بإحضار بدن من عليه حق مالي. فإذا أحضره يكون قد أتى بالواجب ولا يلزمه أداء الدين إذا لم يؤدي، لأن الكفالة وقعت بحضور أو بإحضار البدن، وهي التي تسمى أحيانا كفالة في عرف الناس اليوم كفالة حضورية، والضمان يسمى كفالة غرامية، أليس كذلك؟ فالمراد بالكفالة ها هنا هي التزام إحضار بدن من عليه حق مالي. فإذا أحضره يكون قد أتى بالواجب وسقطت كفالته. قال المؤلف رحمه الله: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي. طيب، فهمنا من ذلك إذا كان عليه حق غير مالي هل تصح الكفالة؟ إنسان عليه حق غير مالي، مثل ماذا؟ مثل القصاص، سواء كان القصاص بالنفس أو القصاص فيما دون النفس، هذا حق غير مالي أليس كذلك؟ هل تصح الكفالة فيه؟ المؤلف نص أنه لابد أن تكون كفالة بحق مالي أليس كذلك؟ فهل تصح بغير مالي؟ الجواب لا تصح. لماذا؟ لأن الكفيل بالحق المالي إذا لم يستطع من إحضار البدن فيغرم الدين أليس كذلك؟ لكن الكفيل بحق غير مالي بحق قصاص مثلا، لو أنه لم يستطع لأي سبب من الأسباب إحضار المكفول، هل يمكن نأخذ الحق منه؟ هل يمكن يقال له بما أنك كفلت فلان وفلان عليه قصاص وبما أنه لم يحضر سنقتص منك أنت؟ لا تجر وازرة أخرى، لا يجوز هذا أليس كذلك؟ فبناء عليه قال الفقهاء أنه لا تصح الكفالة بغير حق مالي، وإنما تكون بالكفالة بالحقوق المالية فقط. نعم. وشرط رضاء كفيل فقط فإن مات، وقال المؤلف رحمه الله وبكل عين يصح ضمان، وكذلك يصح كفالة كل عين يصح ضمانها، مثل العارية لو أنه استعار، لو استعار شخص عارية فقال المعير للمستعير احضر كفيل يكفل لي إحضار العين العارية، فهنا يجوز له أو تجوز الكفالة حينئذ بإحضار العين، وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله بكل عين يصح ضمانها. تفضل. وشرط رضاء كفيل فقط فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ، قبل طلب برئة، قبل طلب برئة. نعم. قال المؤلف رحمه الله وشرط رضا كفيل فقط، فلا يشترط رضا المكفول ولا رضا المكفول له كما قلنا في الضمان، لأن الذي سيلحقه أو ربما يلحقه ضرر من الكفالة هو الكفيل دون بقية أطراف الكفالة، فيشترط رضا الكفيل فقط. فإن مات يعني مات، من مات؟ المكفول عنه، المكفول أو المكفول عنه هو الذي إذا مات هو تكفل بإحضار بدن المدين، فمات المدين، هو لو قال بارئ يعني إذا مات الكفيل هو أكيد أنه يعني ما انتهى يعني توفي، لكن يقول بارئ لو أن المكفول مات فهل يلزم الكفيل شيء؟ الكفيل لم يتكفل بالدين وإنما تكفل بإحضار البدن فقط أليس كذلك؟ نعم. إيه، فاستحى الأمر بالوفاة دون تقصير أو تفريط أو ما شابه ذلك فيبرأ. وكذلك أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ، هذه العين مثل العارية تلفت بفعل الله دون تعد أو تفريط قبل أن يطلبها المعير، فهنا يبرأ. لكن لو أنها تلفت بعد الطلب فلا يبرأ، لأنه كان يجب أن تعاد من حين أن طلبها. واضح؟ هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ. نعم. وتجوز الحوالة على دين مستقر إن اتفق الدينان جنسا وقتا ووصفا وقدرا، وتصح بخمسة على خمسة على خمسة من عشرة وعكسه. نعم. قال المؤلف رحمه الله وتجوز الحوالة، وتعريف الحوالة هو أنها تحويل الدين من ذمة إلى ذمة. الحوالة هي تحويل الدين من ذمة إلى ذمة، والدليل على جوازها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيل على مريء فليحتل، من أحيل على مليء فليحتل. قال المؤلف رحمه الله: وتجوز الحوالة على دين مستقر. الديون إما أن تكون مستقرة أو تكون غير مستقرة. وقد سبق معنا في الفقه تقسيم الدين إلى مستقر وغير مستقر. في أي موضع؟ في المهر. نعم، المهر. المهر في أي موضع؟ في الدرس يعني. لا، في أي باب من باب الفقه؟ سبق أن تكلمنا عن الدين المستقر وغير المستقر ومثلنا بالمهر. صحيح، في أي باب؟ في باب الزكاة. أليس من شروط الزكاة استقرار الملك؟ ولا يا إخوان؟ ومثلنا قلنا بأن المهر، مهر المرأة قبل الدخول بها لا يستقر ملكها إلا على نصفه فقط، أليس كذلك؟ لو أنه أمهرها 50,000 ريال قبل الدخول، 25 ملكها مستقر عليه، لكن 25 الباقية هل ملكها مستقر عليه؟ الجواب لا، لأنه لو طلق هل يستحق الرجوع بال25؟ لو طلق قبل الدخول يستحق الرجوع بال25. قال الله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فال25 هذه تعتبر ملك غير مستقر فلا تجب زكاتها. وكذلك هي الآن دين على الزوج إذا لم يدفع عن المهر. المهر إذا لم يدفع ألا يكون دينا في ذمة الزوج؟ دينا، ليس كذلك؟ فيكون للمرأة دين على الزوج 50,000 ريال، 25 منها دين مستقر ثابت، و25 دين غير مستقر. وقد يكون قد دفع 25 فيكون لم يبقى إلا 25 الدين الغير مستقر، ليس كذلك؟ فهل تجوز الحوالة على دين غير مستقر؟ مثال المسألة: هذه المرأة اسمها هند مثلا، عليها دين بمقدار 25,000 ريال ومهرها 50,000 ريال، تسلمت نصفه وبقي النصف في ذمة الزوج ولم يدخل بها بعد، هل يجوز لها أو هل يصح منها الحوالة على هذا الدين فتقول للدائن الذي يطلبها: أحالتك بالدين الذي لك علي على زوجي فلان؟ الجواب لأن هذا الدين غير مستقر، فقد يسقط فيما لو طلق الزوج قبل الدخول. إذن من شروط الحوالة أن يكون الدين مستقرا. قال المؤلف رحمه الله: وتجوز الحوالة على دين مستقر. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني: إن اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا. إذا كان الجنسين متفقين وقتا، ما معنى وقتا؟ أن يكون حلولهما في وقت واحد، إما أن يكون كلا الدينين حال، أو يكون الدينين مؤجلين لكن وقت حلولهما واحد، واضح؟ ووصفا أن يكون نوع الدين مثلا قمح أو حديد أو ريالات أو دولارات من جنس واحد. وقدرا فيكون مثل الدين مثلا 50,000 ريال والدين الآخر 50,000 ريال. أما إذا اختلفت الجنس أو الوقت أو الوصف أو القدر فلا تصح الحوالة. لماذا؟ يعني مثلا لك دين على صاحبك 10,000 جنيه مصري، متى يحل الدين؟ يحل الدين في واحد رجب 36. أنت الآن هنا دائن، أليس كذلك؟ وفي نفس الوقت مدين 7,000 ريال سعودي متى تحل؟ تحل في 1 شعبان 36. هل يجوز أن تحيل صاحب الدين الذي لك على الدين الذي عفوا الدين الذي عليك على الدين الذي لك؟ لا يجوز، لأنه لم يقع الاتفاق لا في الأجل ولا في الجنس، صح؟ لماذا لا يجوز؟ لأنه يكون من بيع الدين بالدين الممنوع، فيكون فيه صورة الربا. واضح أخوان وواضح؟ لكن استثنى من ذلك ما ذكر المؤلف رحمه الله، وتصح ب5/5. لك دين حال بقيمة 10,000 ريال وعليك دين ب5,000 ريال، يجوز أن تحيل إلى الدين الذي لك لكن ليس بكامل وإنما بالخمسة، بحيث تكون 5 مقابل 5 في نفس الوقت والأجل وكل شيء. واضح إخوان؟ أو يكون الدين الذي عليك 10,000 ريال والدين الذي لك 5,000 ريال، فلا تحيله بكامل الدين وإنما تحيله بالخمسة فقط، فيبقى عليك 5 وتحيل 5. وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وتصح ب5/5 وعكسه، يعني 5/10. لماذا؟ لأن هذه الطريقة لا يكون فيها محذور من محاذير إحالة الدين أو الحوالة في الدين مع اختلاف القدر أو الجنس أو الوصف أو الوقت. واضح إخوان؟ تفضل. ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء. قال المؤلف رحمه الله: ويعتبر رضا محيل. المحيل من هو المحيل؟ المديون. الحوالة لها 4 أركان: محيل وهو المدين، ومحتال وهو الدائن. المحتال هو الدائن، ومحال إليه أو محتال عليه وهو صاحب الدين أو الذي عليه الدين الثاني، ومحال به وهو الدين نفسه. واضح إخوان؟ الآن نعم. الآن افترضنا إن لك يا أبو سلمان مثلا 5,000 على أبو مشاري، وأبو مشاري له 5,000 على أبو محمد. إيه، هنا تجوز الحوالة، ليس كذلك الجنس والقدر والوقت. فأحلت أنت الآن مدين لأبو مشاري، صح؟ أو دائن، المثال تو دائن لأبو مشاري. فأبو مشاري قال لك أحلتك بالدين الذي لك 5,000 على أبو محمد، فأبو مشاري يكون محيل وأنت محتال أو محال، وأبو محمد محال عليه أو محال إليه، والدين محال به. عرفنا الأركان؟ فيعتبر من هؤلاء الثلاثة، يعتبر أولا رضا المحيل مطلقا. من هو المحيل هنا في المثال؟ المحيل أبو مشاري، أليس كذلك؟ فلا بد من رضاه مطلقا، لأن الدين الذي على أبو محمد دين له هو، ملكه هو، فلا يتصرف فيه دون إذنه، أليس كذلك؟ فلا تقول مثلا بما أنك لي دين عليك سأخذ دين الذي عليك من خالد الذي له دين أو لك دين عنده دون رضاك، هل يجوز هذا؟ لا يصح. ولو أنه أعطاك الدين لم تبرأ ذمته، فلا بد من رضا المحيل مطلقا، لأن المال ماله فلا يتصرف فيه دون إذنه. المحال عليه هل اشترط إذنه ورضاه؟ الجواب لا، لأن الدين يلزمه في ذمته سواء لفلان أو لفلان. أما المحتال أو المحال فهل يلزم رضاه؟ يلزم رضاه فيما في حالة ما إذا أحيل على غير مريء، إذا كان المحال عليه إما أنه معسر أو أنه مماطل. أما إذا كان مليء وباذل فهنا لا يلزم رضاه. لماذا؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليحتل. فهذا فيه أمر بقبول الحوالة ما دام أنه قد أحيل على مليء. وفهمنا منه أنه لو أحيل على غير مليء أو على مماطل فلا يلزمه القبول. واضح إخوان؟ في أحد السؤال في الحوالة أو في نعم له أن يرجع إذا رضي المحيل. أي نعم، لأنه خلاص برئت ذمته الآن. نعم نعم. الكفيل الذي يسدد الدين هو الذي أخذناه في أول شيء في الضمان. الضمان هو الذي يسمى في عرف الناس كفيل غارم، يعني يلزمه هو لا يكفل الحضور وإنما يكفل الدين نفسه. واضح؟ وبعض الفقهاء يسمون الكفالة ضمان، وبعضهم يسميها ضمان، وبعضهم يسميها حمالة. فأنت إذا عرفت حقيقة العقد فلا بأس أن سمي ضمان أو سمي كفالة. لا، هذا الضمان تبرع من عند الضمان، عقد من عقود التبرع. فهو بالخيار، إن شاء أن يضمن وإن شاء ألا يضمن. يعني من أمثلة مثلا الضمان المعاصرة، لعلنا نتوقف عند هذا القدر حتى ما نبدأ في باب الصلح والأذان قد أوشك. من أمثلة الضمان المعاصرة ما يعرف بخطابات الضمان والاعتمادات المستندية. هذا مثال على الضمان المعاصر، لأن البنك يعطيك خطاب سواء كان ضمان مبدأ أو ضمان نهائي بأنه سيضمن جميع الديون التي تنشأ عليك بسبب هذا المشروع الذي أخذته مثلا من الدولة، أليس كذلك؟ فيرد السؤال مثلا: ما حكم أخذ الأجر على الضمان؟ وش الحكم أن البنك يأخذ عليك رسوم مقابل إصدار خطاب الضمان؟ طيب أحسنت. هو محمد يقول أنه هو الآن هو سحب المبلغ، ولهذا نقول أن الضمان المعاصر أو خطابات الضمان أو الاعتمادات المستندية تنقسم إلى قسمين: ضمان مغطى وضمان غير مغطى. الضمان المغطى هو المثال اللي تفضلت فيه، ان البنك ضمنك مثلا مليون، حجز عنده مليون. واضح؟ فهذا المعاصرون جمهورهم عنه لا يجوز اخذ الاجر عليه ايضا، يقول لا يجوز. والذي يظهر لي انا بعد البحث انه يجوز، لانه ليس ضمان كما تفضلت، هو في الحقيقه ليس ضمان، هو في الحقيقه يشبه وضع العين المرهونه عند طرف ثالث، كانك انت رهنت المليون هذه لكن وضعت عند طرف ثالث، لا عند المصرف، لا عند الجهة وإنما عند المصرف. واضح؟ ففي هذه الحالة الصحيح أنه يجوز أخذ الأجر على الضمان، وإن كان أكثر هيئات البنوك كانوا لا يجوز أخذ الأجر على الضمان، لا يفصلون. الحالة الثانية إذا كان الضمان غير مغطى، وهذا في الغالب يكون مثل مع التجار أو ما يعني بينهم معاملات كثيرة، وكذلك في البنوك الربوية، هل يجوز أخذ الأجر عليه؟ الجواب لا يجوز أخذ الأجر عليه، لأنه أخذ أجر على القرض. لكن يجوز أن يأخذ البنك مصاريف أو رسوم بقدر المصاريف الفعلية. إيش معنى بقدر المصاريف الفعلية؟ يعني أنها بقدر التكاليف التي تكلفها فعلا بإصدار هذا الخطاب من موظفين وأجهزة. وهذا الكلام نقوله أيضا في البطاقات الائتمانية، مثلا لما تشتري البطاقة الائتمانية وتسحب، ليست البطاقة السحب المباشر، من البطاقة الائتمانية مثل مستر كارد وفيزا، هذه يأخذ البنك رسوم، صح ولا لا، على السحب وعلى الشراء أو كذا. فإذا كانت بقدر التكلفة فإنه لا بأس بها. لا، فيزا شحن غيرها، أن تشحنه. لا، هذه غير، فيزا شحن أن تشحن البطاقة. إيه، لكن تختلف هذه. هذه هم لا يؤدون عنك، وإنما أن تؤدي. فإذا كان ما عندك شيء ما تستطيع تستخدمها، صح؟ إيه. فقد يقول قائل منكم، طيب أنا كيف أعرف إنه هذه رسوم فعلية أو غير فعلية، صح ولا لا؟ ولا نقول في أمور قد ما يدركها إلا مثلا شخص متخصص أو باحث، لكن في أمور ظاهرة جدا، وهي أن الرسوم إذا كانت تختلف باختلاف المبلغ المسحوب بالبطاقة أو باختلاف المبلغ المضمون فهذه رسوم ربوية لا تجوز، لأن التكاليف، تكاليف إصدار خطاب 1,000,000 نفس تكاليف إصدار خطاب 100,000,000، صح ولا لا؟ وإجراءاته نفس الإجراءات، وتكاليف الماكينة لما تسحب 5,000 نفس تكاليف لما تسحب 200 ريال، فإذا كانت نسبة مئوية من المبلغ فهذا ربا صريح لا يجوز. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.